السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي طلاب هذا المساق. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث حول أقسام الفتن. أهل العلم لما يتحدثون عن أقسام الفتن، للفتن تقسيمات متعددة. منهم من يقسم الفتن إلى فتن صغار وفتن كبار، منهم من يقسم الفتن فتن من الله وفتن من العبد، منهم من يقسمها بحسب الزمن، الفتن في الدنيا وفتن البرزخ وفتن الآخرة، أو فتن المحيا وفتن الممات، ومنهم من يقسمها إلى فتنة شبهات وفتنة شهوات. وهذا هو هذه هي القسمة المشهورة، يعني فتن الشبهات والشهوات. ولعل إن شاء الله تعالى أتحدث معكم حول فتن الشبهات وفتن الشهوات، وكيف، ما هو السبيل للنجاة منهما. مع أن الفتنة ممكن تجتمع، فتنة الشبهة والشهوة، في أمر واحد، مثل الدجال الذي هو أعظم فتنة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، تجتمع فيه فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. ابن القيم رحمه الله يقول: الفتنة نوعا، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. طيب، ماذا نقصد بفتنة الشهوة؟ فتن الشهوات ما هي؟ ما هي الشهوة؟ الشهوة هي الميل، الرغبة، وهذا الميل والرغبة يعني تنطوي على أمرين اثنين في نفس الإنسان: الفطرة غريزية بشرية، فطرة موجودة بشرية، ولذة يستمتع بها بجسده. وهذه الأمرين، الفطرة الغريزية واللذة الجسدية، هي موجودة في أصل خلقتك أيها العبد، التي خلقك الله عز وجل عليها. ولذلك لما جاء الإسلام ونظر إلى هذه الشهوة، نظر إليها نظرة صحيحة، ما أنكرها، ما جحدها، لا، هي موجودة في خلقة الإنسان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا. إذن جاء الإسلام فوجهها، ما خلق الله أمرا عبثا، وإنما توجه لمصلحة هذا الإنسان. فخلق فينا شهوة، يقول شيخ الإسلام: فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. أن تتلذذ بالأكل والله نعمة. أليس الناس الآن يتلعمون بالمآكل ويتلذذون بها وتبذل لها أموال طائلة؟ يقول شيخ الإسلام: وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه، وبه يحصل بقاء النسل. تتلذذ به بنفسه ويحصل به بقاء النسل. يقول شيخ الإسلام: فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا، إذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا، كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا. إذن الأمر الأول: إذا استعنا بهذه القوة على ما أمرنا، كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا، بأكل الخبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذه فتنة الشهوات. فتنة الشهوات هي يعني أنواع: شهوة البطن، شهوة البطن توقع في أكل الحرام، توقع في أكل مال اليتيم، توقع في تناول المحرمات، خمر، مخدرات، مشارب محرمة، هذه شهوة. شهوة الفروج توقع في الزنا، توقع في اللواط، توقع في الاستمتاع المحرم، نسأل الله السلامة والعافية، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذه شهوة. هناك شهوة المال، وهذه والله من أخطر ما يكون على دين المرء. شهوة المال توقع في الربا، توقع في السرقة، توقع في البيوع المحرمة، توقع في في في وفي هذا الزمان أصبحت هذه الشهوة يعني أبوابها كثيرة جدا. وشهوة الرئاسة، المنصب، الوظيفة، التصدر، الشهرة، وهذه أيضا خطيرة جدا على دين المسلم. ما ذئباني، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذئباني جائعان بأخطر، ما ذئباني جائعان بأخطر على دين المرء من ماذا؟ من شهوة المال والشرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، شهوة المال والشرف. الدليل على هذه الشهوات التي ذكرنا شيئا من أعمالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. استمع معي لآخر الحديث: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. الحديث أخرجه مسلم. هذه فتنة الشهوة. الفتنة الثانية فتنة الشبهات. فتنة الشبهات، شبهة ما سميت شبهة إلا أنها تشتبه، يعني أمر يصبح غامضا على من يقرأه، على من يشاهده، على من يسمعه، يشتبه عنده الحق بالباطل، لأنها فيها نوع من الخفاء. وفتنة الشبهات إنما تنطلي على من ضعفت بصيرته، على من قل علمه، وخاصة إذا اقترن مع ذلك فساد النية، أو اقترن معه حصول هوى. فهذه والله فتنة عظيمة. من كان قصده سيئا وقائده هو هواه، فإنه ومع هذا ضعف بصيرة وقلة علم، فهذا سيتيه في أودية الشبهات. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذه الفتنة مآلها إلى البدعة، مآلها إلى الكفر، مآلها إلى النفاق، كما فتن المنافقون، كما أصحاب البدع فتنوا شبهات. وقد تكون البداية شبهة ثم تأتي بعدها شهوة، ولا ينجي العبد من ذلك إلا أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من فتن الشبهات التشكيك في الدين، الوقوع في الشرك، الوقوع في البدعة، اختلاط الحق بالباطل، لا يرى أن هناك يعني عدم تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: طيب، عرفنا الشهوات، فتن الشهوات والشبهات، إيش السبيل من نجاة، من النجاة من هذه الشبهات والشهوات؟ كيف أنجو من هذه الفتن؟ ابن القيم رحمه الله يقول باختصار شديد: ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هما يقين وصبر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اليقين والصبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.